الله سبحانه وتعالى لم يكتب له الرؤيا في الدنيا الانسان لا يرى الدنيا ولا يرى الحلقة. يعني سهلة هذه يجيب عنها فيقول هذه اليد ليست هي الله، اليد صفة من صفاته، وإذا امتنع أن يرى الله في الدنيا فإنه لا يمتنع أن يرى بعض صفاته. الشيء اللي يمكن أن يدخل عليك الخصم لا تأتي به، جئت بشيء لا يمكن أن يدخل عليك، مثل ما قال إبراهيم لما قال المحاج له أنا أحيي وأميت، قال له فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فتأتي بها من المغرب، وهذه خذها معكم في المناظرة، لا تأتوا بشيء يمكن أن ينقضه الخصم، لأن إذا نقضه انهزم جانبك وقوي جانبك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.